في أحد أحضر شيء أنا الآية مع الحديث أكثر شيء هذا صدر الآية لأن الآية تضمت ثلاثة أشياء تحاكم والرضا بالحكم والتسليم فهل حكم هذه الثلاثة واحد أو مختلف ونفي الإيمان نفي الإيمان أفضلية نفي الإيمان لا إلا أفضلية إلا اللهم إلا إذا قيل سلط نفي الإيمان على التحاكم الأصلي حتى يحكم مكذب الشجر بينه ثم هذا حكم مستقل لكن ظاهر العطف العطف عند أهل العلم على نية تكرار العامل فالعامل مسلط على الجميع المسألة يمكن انفكاكها باعتبار النظر هل النظر حال عدم الرضا إلى الحاكم أو إلى الحكم لم يرضى بالحكم باعتباره من هذا الحاكم لعدم قناعته به أمس القريب رئيس محكمة من المحاكم يقول يذكر عن واحد من القضاة أنه حكم على شخص وأظنه قال غامدي فقال له لما انتهى الحكم حكم عليه فقال إن كان تعترض هذه لائحة اعتراضك ثم شئت فانكب يبكي كيف أعترض على حكم الله جل وعلا قال يا أخي أنت ما تعترض على حكم الله تعترض على حكمي أنا نعم يقول أثر الموقف في القاضي أثر بالغ والصحيح مؤثر يعني في ظل الظرف الذي نعيشه نادر فالهبدا لا يمكن أن أعترض على حكم الله خلاص أنا جيت للمحكمة مقتنع بأن الحكم شرعي وأنه يحكم فيها بشرع الله وننتهي على هذا ورضي وسلم والأمة والله ما زال فيها خير وإن كانت الظروف التي نعيش فيها شر كثير وفيها شيل وفيها كالب على الدنيا يجعل الإنسان ما يرضى ولا يسلم بل يبذل ما يبذل لإيجاد المحامين الذين هم أمهر منه في الدفاع وألحن منه ليكسب القضية لكن يوجد مثل هذا والله أشد فالقاضي حينما قال له اعترض ليس معناه أنه يعينه على الاعتراض على حكم الله إنما يفتح له الباب إن كان ما عنده قناعة في القاضي ولا في حكمه فهناك من هو أرفع منهم من يرجع إليه وهذا أمر رسمي يعني لو كان لا يجوز له ما أضر لا سيما وأن الجهة التي يتحاكم إليها شرعية أيضا وهي أرفع من الجهة التي حكمت عليه فالنظر يمكن أن تنفك جهته فإن رضي فهذا هو الأصل لم يجد في نفسه حرج هذا هو الواجب سلم تسليم هذا لا شك أنه هو المفروض لم يرضى فإن كان عدم رضاه بحكم الشرع لأنه الحكم الشرعي هذا ما فيه إشكال في كونه ينتفي عنه الإيمان وإن كان عدم رضاه لعدم قناعته بالقاضي فترض المسألة في شخص قد يكون أعلم من القاضي المحكوم عليه وهذا ما هو مستبعد كمن قدح في عضو الهيئة إن كان قدحه فيه لما يزاوله من شعيرة من شعائر الإسلام هذا خطر عظيم عليه وإن كان قدحه فيه لذاته وأنه يرى فيه قصور أو كانت بينه وبينه شحناء وعداوة وبغضاء دنيوية لذاته هذا الشيء يختلف فهو بشر كسائر الناس فيفرق بين هذا وهذا وإن كانت المسألة من المضايا يعني قد لا يتصور الإنسان أنه يحكم عليه من حبه ومع كونه مجبول على حب الدنيا ويحكم عليه ولا يجد في نفسه حرج قل مثل هذا في من توفي له عزيز ولده مثلا أمه توفيت ونقول عليك الرضا بالقضاء

أنا قال أخي أنا كل الألف ما يحصل لنا شيء، فرعن السائل ما طلع بالخمسمائة أفضل مما يجينا شيء، وأنه لو حكم لو يعطي ألف كامل ما يلزم حتى تتم القضية بأجزائها. لا لا، المظنون به أنه إذا بين له الحكم وأن الحق له قد يتنازل عن مئة مئتين، لكن خمسمائة هذا لا يوافق. نعم. لا يقصد الصلح إلا إذا قضية لدى في الطاعة، يقصد أن الصلح في نهاية الحكم لا يصل إلى الخمسمية، يقصد هذا التنازع عن حق، لكن هو مشاهد، لكن الصلح مبني على المسامحة، مبني على المسامحة، لكن تدري لماذا يصلح يقنع بالنص؟ ما يجي شيء، لا، ولكن الحق بالفعل بالكامل له. يعني أنت لو جئت لشخص وقلت له أنا في ذمتي لك مال، وتعرف المبلغ، تعرف أنه مثلا 10,000، تقول بيننا وبينك حساب قديم ولا أدري من كم يصير، لكن هذه 5,000 سامحني وسامحك، وهو ما يدري كم المبلغ، وأنت تجزم بأن المبلغ 10,000، يكفي ولا ما يكفي؟ لا، والقاضي إذا كان يعرف أن الحق له يعني الحق. إن كون غالبهم أن نريد أن نجلي القضية، القضية في الطرفين فيها شيء. يعني لو تجي مثلا شخص تقول أنا والله أنا أعترف بيننا وبينك حساب قديم ولا أدري كم، أو يحتاج إلى حساب ويحتاج إلى إعادة نظر، ثم بعد ذلك نتفق، لكن الآن بعطيك لا تتعب ولا تتعب كذي 5,000 والله يوفقك، وهو يعرف أنها 10. الآخر يعلم أنه 10؟ لا، ما يعلم، ما يعلم. وهذا أنا المدعي يعلم اللي 10، بس ما يعلم أنه يكسب القضية. أنا المدعي أعلم اللي 10، لكن المدعى عليه يعلم أنه 10 في مسألة القضاء؟ لا، بين جيت أطالب وقول مثلا أنا أطلبك 10,000، وقال والله بأن حسام خادم ما أدري. لا لا، هذا المدين جاي ابتداء وذاك ما يدري. لا، المدين قال أنا بيني وبينك حساب قديم وصعب أن يحسبه، وراق ضاعت وفواتير ما أدري وين، وهو يدري إنها 10، لكن هذه 5 وتصلح. ها؟ إذن وش الفرق بينه وبين القضية الذي يعلم من هذا لو 10,000 ويصلحهم على 5 قبل الحكم؟ لأنه قبل الحكم يخشى أن يضيع عليه. لا، ما في تعجل الآن، يسجن لي يطلع ولا يطلع، هذا هو بيحكم عليه، لأنه يقول أنا الآن ضايع، حقي ضايع لي سنين، أطل 5 وعوض الله ما هو لهذا. كلهم مستعدين يدفعون، مستعدين يدفعون، لكنه في مجلس القضاء يخشى صاحب الدين العشرة أن يحكم عليه، أن تكون بينته غير مقبولة عند القاضي، في ضع ماله كله، يقول نقبل 5، وهو يجزم يقينا أنها 10، فيفدي بقية المال، بعض المال ببعضه. إذا مجلس القضاء وش بيسوي؟ لكن أنصت قبل. طيب إذا كان القاضي يعرف أن هذا كسبان القضية 100% و10,000 ويجعل 5 صلح، طرف ثالث لو واحد توسط بينهم بين الاثنين الأولين وقال أنا أعرف أن بذمك لفلان 10، وش رأيك لو يجعل لك 5، وراح وقال له بينك وحساب قديم أنت وفلان وضايق من صدره وانت يسدد ولا يدري سمه، والفواتير مثل ما تشوف طال الزمان بهن وحفظهم صعب، وش رأيك لو تقبل 5 وتحل؟ ما القاضي يعلم، القاضي يعلم والله أنا الفرق بينهم ضعيف، فرق كون القاضي أصلح بينهم لأنه يخشى أن يضيع ماله فتنازل عن النصف، هذه مشكلة بعد، لأن الخصم ما تنازل عن النصف إلا خشية أن يضيع الحق كاملا. أنا أقول عرض الصلح طيب والصلح خير على كل حال، لكن له أن يبدأ بالشيء الذي لا يضر بصاحب الحق. يعني يقول لك تدفع 900 ويجد عليك 100، ثم قال لا أبدا، وش رأيك نزل عنه شوي بعد؟ نعم، ما كنا ها نبدأ بالأقل. إخوان نختلف أن الصلح خير،

ولا يحبس ولا يؤسر بمجرد هذه الشهادة، بل لا بد أن يكون الشاهد عدلا. نعم. شو يعني أحيانا شخص يريد أن يبيع على شخص فيجد واحد يبغى وأنا واحد يبحثون على وش يسمع يعني مثل ما يوجد في المحكمة غالبا يصير عقد ويحتاجون إلى شهود، أو في الأحوال مثلا يطلع مطالبه ولا شيء. هذا الكلام. لكن مع الحضور أيضا على الشاهد ألا يسترسل، لابد أن يتثبت ويكون معروفين لديه، لأن الأمور تغيرت وهناك عقود لها ظهر وبطن، هم يتفقون على شيء وخفية ويعلنون شيء آخر، هذا موجود بكثرة. الإنسان أن يحتار في هذا إلى ما يفسخ المقابل عليه، يتهم إذا أخذ المقابل، يتهم إذا أخذ المقابل. لكن هل تجزم بأن هذا هو هذا؟ الناس يدققون في البطاقات والأشباه يعني كثيرة، والبطاقة إذا مضى عليها سنين تغيرت الصورة عن الواقع، فالمعرفة لا بد منها، فلا بد من التثبت. أما الاسترسال الموجود يجيب من أي شخص من الشارع يشهد لك مهما كان، ما أنت هو مجهول أيضا، ما تعرف عدالته، سيصير على الناس. لكن أنت اشتريت أرض بمليون ريال من شخص، تجيب لك أدنى واحد من الشارع يشهد لك هل هو عدل ولا غير عدل، العدالة الظاهر ما تكفي، أنت لابد أن تحتاط لنفسك، وهو أيضا لابد أن يحتاط لنفسه، لأن الأمر ليس بالسهل، فيحتاط للطرفين، يحتاط صاحب الحق لئلا يضيع حقه هدر، ويؤتى بهذا الشاهد ثم يقدح فيه. يعني هل استقرأ حاله وعرف أنه من تبرع الذمة بقبول شهادته؟ لو عند التخاصم مثلا يقول والله فلان يشهد، هات فلان، بحيث عنه ما يدري وين، لأنه ما يعرف، خطر عليه وغريب مر بالبلد مرة ولا يدري وين. البطاقة يا رجال، البطاقة حتى تعرفك وين مكانه إذا أردته وإذا احتجته. طيب لما أنك أردت أن تبحث عن عدالته، هذا طلع من المحكمة وصدم ومات، وأردت أن تبحث عن عدالته، تجد أحد يخبرك أنه عدل ولا لا؟ لابد من اختيار الحقوق من الطرفين، هذا يحتاط لنفسه بمعنى أن يكون على معرفة بالبائع والمشتري. وجد الآن عقود كثيرة لها ظهر وبطن، ويعرف أنهم على هذول على من الوضوح بحيث يثق من كلامهم، ويعرف عدالتهم أنهم ما يجرون عقود على غير ظاهرها، لأن هذا وجد، تجد بينهم اتفاقية في الخفاء تفقين على شيء، وتفرغ الأرض باسم واحد منهم، وأن تشهد أن هذا بعثمه في النهاية تطلع هذه الورقة، وتبقى كل الظاهر صحيح. لكن إذا وجد مثل هذا الإشكال وأنت لا تعرفه، وهم لا يعرفون عدالتك، لو بحثوا عن عدالتك الباطنة وبحثوا عن مزكين ما يجوز، المزكين أهل جماعة المسجد، تجيب واحد من قال ما هو مطبع المسجد الأجر، إيش تقول؟ يضيع الحق بهذه الطريقة. فالتساهل في الشهادة لا حقيقة يوقع فيه إشكالات كثيرة. نعم القضاة الآن يتساهلون في تطبيق الشروط بناء على أن الزمان يعني الغالب فيه هذه النوعية، لكن يبقى أن تساهلنا بالشروط ضاعت الحقوق في شخص في 80 من عمره ولا يسمع، جاء وقال هل لي من توبة؟ قلت وش السبب؟ قال نسيت شهادة قبل 50 سنة الواحد انه باع على الارض على فلان وما باع معطين رشوة. قلت يوم اثبتت شهادتك عند القاضي هذا شكلك؟ قال لي والله هذا شكلي ملتحي وظاهري من الاخوان. قلت ما تبرى ذمتك حتى تخبر بالواقع، تروح نفس المحكمة وتذهب الى صاحب الحق الذي شهدت له وتذهب الى المحكمة تنقل شهادك، شهد انه باع ارضه على فلان وما باع. المقصود ان مثل هذه الامور لابد الجهاله مشكله. نعم. يبرغ باسمه ويشرح

الخصم ما تقبل شهادته على خصمه، لأن لوجود يسمونه تقول لوجود هذه الشحنة التي بينهم التي أثرها التي صارت أثرا لهذه الخصومة، لا شك أن لها أثر على النفوس. الآن الخصم شاهد لخصمه أو عليه، فإن شهد لخصمه قبلت إذا كان عدلا، وإن شهد عليه لم تقبل، مثل شهادة الفرع والأصل. يعني شهد على أبيه قد تقبل شهادة، شهد لأبيه لا تقبل شهادة لأنه متهم. نعم. صلى الله عليك. باب القضاء في شهادة المحدود. قال يحيى عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد أتجوز شهادته؟ فقال نعم إذا ظهرت منه التوبة. فقالوا نعم إذا ظهرت منه التوبة. وحدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك فقال مثل ما قال سليمان بن يسار. قال مالك وذلك الأمر عندنا، وذلك لقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال مالك فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب القضاء في شهادة المحدود. المحدود من أقيم عليه الحد، والترجمة تشمل الحدود كلها. من أقيم عليه حد الزنا بالجلد، حد القذف، حد الشرب، حد السرقة والقطع. المقصود أنه قيم عليه حد من الحدود المفروضة بارتكابه ما يوجب الحد. قال يحيى عن مالك إن أنه بلغ عن سليمان بن يسار وغيره، يعني من الفقهاء فقهاء المدينة، أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد أتجوز شهادته؟ فقالوا نعم إذا ظهرت منه التوبة، لأن التوبة تهدم ما كان قبلها، والحدود كفارات، الحدود كفارات لمن حد، وهي أيضا مع التوبة، والتوبة تهدم ما كان قبلها. هذا في الجملة يعني في العموم، لكن ماذا عمن حد شد القذف؟ والله جل وعلا يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوه 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال وحدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك فقال مثل ما قال سليمان بن يسار، يعني هم من الفقهاء الذين سئلوا في هذه المسألة وقرروا أن المحدود إذا تاب وصحت توبته وحسنت توبته أنه تقبل شهادته. قال مالك والأمر وذلك الأمر عندنا، يعني كما قالوا وذلك قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة حد القذف ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا حكم ثاني، فيجلدون 80 جلدة ولا تقبل شهادتهم أبدا، لابد من مراعاة هذا القيد، وأولئك هم الفاسقون. فالقاذف يترتب على قذفه 3 أمور: يجلد 80 جلدة ولا تقبل شهادته أبدا، ويحكم عليه بالفسق، ثم بعد ذلك يأتي الاستثناء إلا الذين تابوا من ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فهل هذا الاستثناء يعود على الأحكام 3 أو على الأخير فقط؟ محل خلاف بين أهل العلم، مع اتفاقهم على أنه لا يعود إلى الجلد، بحيث لو قذف وطالب المقذوف فإنه يجلد 8 جلدة ولو تاب، فالتوبة لا ترفع الحد اتفاقا، كما أن التوبة ترفع وصف الفسق اتفاقا،

لكن قبول الشهادة ما يتناولها الاستثناء. ما نستدل بالخلاف على ترجيح أحد قول المخالفين، هذا محل خلاف تذكر أنت، هذه حجة أحد الأطراف نحتج بها على الطرف الثاني، ما يصلح احتجاج. إذا أردت أن تحتج بشيء يأتي بما اتفق عليه بين الطرفين.